إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول صالح الأعمال، فإنه جواد منان. عباد الله، لا شك أن العيد شرعه الله تبارك وتعالى لمعان عظيمة ولغايات حميدة، فأحببت في هذه العجالة أن أتذكر معكم شيئا من تلك المعاني والغايات. عباد الله، تعلمون جميعا بأنه ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر عباد الله يشرع بعد تمام عبادة الصيام، وعيد الأضحى يشرع بعد أداء أعظم أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. وتعلمون أيضا بأن يوم العيد هو اليوم الذي يشرع فيه إظهار الفرح والسرور والسعادة والهموم. ولتعلموا عباد الله بأن في ذلك حكمة عظيمة، فاليوم الذي يفرح فيه المسلم ويسعد هو يوم العيد الذي يأتي بعد إتمامه لعبادة الله ولطاعة الله جل وعلا. وذلك لتعلم عباد الله بأنه لا فرح للمسلم ولا سعادة ولا سرور ولا حبور إلا بطاعة الله جل وعلا، إلا بطاعة الله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة يا عباد الله والسعادة والفرح لا يمكن أن يجده المسلم إلا في طاعة الله جل وعلا. ولتعلموا عباد الله بأن هذا الفرح يكمل، وأن هذه السعادة تكمل إذا لقي المسلم ربه وفرح بصومه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، أن يفرح في الدنيا بفطره وخاصة في يوم العيد. قال: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه أو لقي الله فرح بصومه، فرح بصومه. إذن فلا سعادة للعبد إلا بطاعة الله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد ذكر بعض أهل التفسير بأن هذه الآيات نزلت في الصائم، فالصائم عباد الله له فرحة في الدنيا يفرح بفطره، وبأن وفقه الله جل وعلا للصيام والقيام وعبادة الرحمن، وستكون فرحته أكبر وسعادته أعظم حين يلقى الله جل وعلا فيجازيه على هذا الصوم وعلى تلك العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من معاني العيد عباد الله أن الحكم لله وأن الأمر لله تبارك وتعالى، والمؤمن طوع أمر الله جل وعلا. فبالأمس فقط عباد الله، بالأمس فقط أمرنا الله تبارك وتعالى بالصيام ونهانا عن الفطر فصمنا ولم نفطر، وفي هذا اليوم يأمرنا الله جل وعلا بالفطر وينهانا عن الصوم فنفطر ولا نصوم طاعة لله جل وعلا. فما أنت أيها المسلم إلا عبد لله جل وعلا تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وهذه من أعظم علامات الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيضا من أعظم معاني العيد الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. فالمسلمون عباد الله صاموا جميعا وعيدوا جميعا ونؤدي هذه الصلاة جميعا. فهذا العيد شرع لنا عباد الله لتأكيد وجوب هذا الاجتماع ومنع التفرق والاختلاف والتنازع. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واعلموا عباد الله بأن الله جل وعلا أمرنا بكل ما يحقق اجتماعنا، فأمرنا الله جل وعلا بهذه العبادات في جماعة، وأمرنا الله جل وعلا بصلة الرحم وببر الوالدين وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين. كل ذلك عباد الله من أجل تحقق هذا الاجتماع. فما من شيء يجمعنا إلا وقد أمرنا الله جل وعلا به، وما من شيء يفرق المسلمين إلا وقد نهاهم الله تعالى عنه. فحرم الله جل وعلا الغيبة، وحرم النميمة، وحرم الحسد والبغضاء والغل والحقد والغش. كل ذلك حرمه الله جل وعلا لأنه مدعاة للتفرق. فالشرع عباد الله حرص كل الحرص على جمع كلمة المسلمين، فنسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق إنه جواد كريم. من معاني العيد عباد الله أن فيه تحقيق الأخوة الإيمانية وأثارها من تراحم وتعاون وتكافل. ولذلك شرع لنا قبل أن نخرج إلى هذه الصلاة أن نخرج زكاة الفطر التي فيها مواساة للفقراء والمساكين، والأرامل والمحتاجين. والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، بل المسلم عباد الله ينصر أخاه المسلم ويساويه. واعلموا عباد الله بأن من معاني العيد أيضا أنه لا رهبانية في الإسلام، فالإسلام عباد الله كما أمرنا بالطاعة والعبادة والقربات، فإن الإسلام أيضا يدعو للترويح عن النفس وإعطائها حقها من الفرح واللعب واللهو المباح ونحو ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولذلك عباد الله لما جاء أولئك الثلاثة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه الذي كان يبالغ في عبادة الله، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإن لنفسك عليك حقا. كل ذلك عباد الله لتعلموا بأنه لا رهبانية في الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، من معاني العيد عباد الله التأكيد على أن الصلاة هي عمود هذا الدين، ذلكم عباد الله لأنه يتصور يوم المسلم بلا صوم وبلا زكاة وبلا حج وغير ذلك، ولكن لا يمكن أن يتصور يوم المسلم بلا صلاة. ففرح المسلمين بعيدهم، فرح المسلمين بعيدهم ولعبهم ولهوهم في هذا العيد لم يرفع عنهم وجوب الصلاة، بل هم يصلون الصلوات الخمس في المساجد، بل شرعت لهم صلاة أخرى في هذا اليوم ألا وهي صلاة العيد. كل ذلك عباد الله لتعلموا بأن هذه الصلاة هي عمود دينكم، فلا دين للعبد ولا إيمان للعبد بدون هذه الصلاة. أيضا من معاني العيد عباد الله إقامة ذكر الله جل وعلا، فهذا العيد عباد الله يقوم على ذكر الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك شرع للمسلم في هذا اليوم في يوم العيد من الذكر والتكبير، فكنتم قبل هذه الصلاة تكبرون الله جل وعلا وتسبحونه وتحمدونه. كل ذلك عباد الله للتأكيد على أهمية ذكر الله في حياة المسلم، بل الذكر عباد الله للمؤمن بمثابة الماء للسمك. هل تتصورون سمكا يعيش من غير الماء؟ أبدا. كذلك المسلم عباد الله لا يمكن أن يحيا إلا بذكر الله جل وعلا. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تعلمون جميعا بأنه يشرع لكم في هذا العيد وفي سائر الأعياد إظهار الفرح والسرور والسعادة، ويشرع لكم أيضا يا عباد الله أن توسعوا على الأهل والعيال، كما يشرع لكم في هذا اليوم يا عباد الله أن تصلوا أرحامكم. وأوصيكم يا عباد الله في هذا اليوم بأن تمحوا ما كان بينكم وبين إخوانكم المسلمين من شحناء وبغضاء، فتصالحوا يا عباد الله، تصالحوا يا عباد الله. فالله جل وعلا هو الذي قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عباد الله، بالأمس القريب كنا ندعو الله جل وعلا فنقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالله جل وعلا عفو ويحب العفو، والله تعالى مع أنه هو القوي القادر المقتدر جل وعلا، ومع ذلك يعفو عن عباده. فما بالك يا مسلم يا عبد الله لا تعفو عن أخيك وأنت العبد الضعيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ختام هذه الكلمة أهنئكم بهذا العيد، وأقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله جل وعلا هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.